الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة الفجر، وسمي فجرا والله أعلم لأن النور ينفجر، فينفجر وسط الظلام فيضيء الكون بعد أن كان مظلما. وقوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هذه أربعة أقسام. وإن المقسم عليه ليس ظاهرا في السورة، فقال بعض العلماء إن المقسم عليه المقسم به هو المقسم عليه، المقسم به وهو الفجر وليال عشر والشفع الوتر والليل، هذا هو المقسم عليه، يعني هو جواب القسم، وذلك لما فيه من آيات الله عز وجل الدالة على عظمته وعلى أنه مستحق للعبادة. وقال بعض العلماء المقسم عليه يعني جواب القسم محذوف تقديره: لا تؤخذن أيها الكفار ولا تعذبن. ويدل عليه ما بعده من السياق من ذكر عاد وفرعون وثمود، وأن الله عز وجل عاقبهم: فكذلك تعاقبون يا كفار قريش. طيب، قوله سبحانه والفجر، هذا قسم بالفجر، وأقسم الله عز وجل به، والله عز وجل يقسم بما شاء مخلوقاته، فيقسم بالأوقات ويقسم بنفسه ويقسم بربوبية مضافة إلى خلقه، كربوبية مضافة إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، وقوله سبحانه وليال عشر، هذا قسم ثاني. الليالي معروفة وعشر عدد معروف، واختلف العلماء ما المراد، هل هي ليالي رمضان العشر أم ليالي عشر ذي الحجة، على قولين. وأكثر العلماء على أنها عشر ذي الحجة، أكثر العلماء على ذلك، حكاه بن جرير. وقال بعض العلماء بل هي ليالي رمضان، لأن الفضل في رمضان في الليالي، والفضل في ذي الحجة بالأيام، تقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأيام. بينما الفضل في رمضان، وإن كانت أيام فاضلة، إلا أن الأفضل الليالي، لأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر. واختار هذا شيخنا رحمه الله وقواه، ورد القول الثاني وقال إن اللفظ لا يساعده، لأن الله لو أراد الأيام قال وأيام عشر، وإنما قال وليال عشر. والشيخ ابن سعد رحمه الله حكى قولين وجعلهم احتمالين، يحتمل هذا وهذا. وعلى كل حال، سواء قلنا إنها لا عشر رمضان أو عشر الحجة، فكلها فاضلة، وأقسم الله عز وجل بفضلها ولينبه على استغلالها. وقول سبحانه والشفع والوتر، هذا قسم بالقسمان، والشفع والوتر، أقسم بالشفع وأقسم بالوتر، والوتر الواحد، والوتر أو الوتر المعنى واحد، والشفع ضد الوتر، والشفع اثنان أربعة ستة إلى آخره، كل عدد يقسم على اثنين هو شفع. واختلف العلماء جدا كثيرا ما المراد بالشفع والوتر، حتى قيل المراد بالشفع الخلق والوتر الله عز وجل، لأن الله وتر واحد، وفي الحديث إن الله وتر يحب الوتر. وقيل بل الشفع والوتر هم الخلق، لأن الخلق لا يخلون من أن يكون مفرد أو مزدوج، كلهم كذا. والصواب أنه يدخل فيه كل شفع وتر، وهذا من تعميم القول، أن يدخل فيه كل شفع وكل وتر أقسم الله عز وجل به، وهو أيضا يدل على قدرة الله وملك الله وخلق الله، وعلى أنه مستحق للعبادة دون من سواه. وقوله عز وجل والليل إذا يسر، إيه هذا قسم بالليل، والليل آية من آيات الله، ولذلك قال الله عز وجل ومن آياته وش الآية؟ الليل والنهار والشمس والقمر، الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله. الليل سبحان الله بينما الأرض مضيئة وظاهرة وكل شيء تراه إذا هو مظلم وكأنه شيء لبس الأرض بالظلام وغطاه تماما حتى لا ترى، حتى في الليالي الحالكة ما ترى يدك، ما ترى شو في يدك. ثم أيضا في الليل يظهر آيات من آية الله، تظهر النجوم والكواكب والمجرات العظيمة وما فيها من الآيات الباهرة التي ما نراها نحن في المدن لأن الأنوار أعمتنا، لكن اذهب في الصحراء وانظر في النجوم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل نظر في السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، آيات دالات على عظمة الله وقدرته. فالليل آية. ثم أيضا فيه السكون، ولذلك النوم في الليل يساوي ساعات من النهار، ولا سيما أول الليل، فأول الليل نافع للبدن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وقد ثبت طبا الآن أن نوم قبل النصف الليل يساوي ضعف ما بعد نصف الليل. وجرب هذا، إذا نمت مبكرا بعد العشاء تجد نفسك نشيطا آخر الليل وتقوم تصلي وتقرأ، والصباح تحس بالانشراح، بينما لو سهرت فإنك لو نمت طول النهار ما تقوم، ويقوم تقوم كسلان منقبض النفس، ما لك نفس في الكلام ولا حتى الأكل ولا الشرب ولا. ولذلك الذي يسهر الليل إذا داوم الصباح آية دوامه، ربما يتخاصم مع المدير إذا كان في الدكاكين تخاصم ويا تهاجس أو شوية ما أبدا سبحان الله. بينما الذي يأخذ حظه من النهار من الليل في النهار يكون منشرحا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، لذلك ينبغي الإنسان يجاهد نفسه. والناس الآن في الواقع قلبوا الوضع حتى صار من ينام أول الليل يقول أنت دجاجة مثلا من المغرب. سبحان الله، شوف يعني عجائب، وهذا من انقلاب الموازين وانقلاب الفطر. يعني شرعا وطبا نوم الليل أوله هذا هو الملائم للبدن، بينما تتقلبت بعض الناس يفتخر إنه طول الليل مواصل والصباح الساعة 10 مواصلين من البارح، مفخرة، قد أنجز إنجازات لم يلحقه، لم يسبق ولن يلحق هذا الإمام العظيم. وش مفخرته؟ إنه سهران طول الليل. الله أكبر الله أكبر، صحيح هذا مفخرته. ولأنا أول إذا أنت دجاجة، إيه أنا دجاجة وأنت جن تدوج بالليل، ولا جاء وقت الصلاة إذاك مثل الحمار القايلة، صحيح يعني يعجز يجي المسجد. يعني بعض الناس ممكن يروح للرياض علشان بوفيه، وقد بلغنا هذا، رايحين للرياض عشان بوفيه في الرياض، يجيهم سندوتشات وعودوا ما، ولكن المسجد خطوتين ما يعرف يدخله. هذا والله قد ركبه ابليس، فشى عليه الشيطان ويروح على كيف. الله المستعان. قال سبحانه: واسمعوا الكلام العجيب، هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل في هذه الأقسام الماضية الفجر والعشر والشفع والوتر والليل هل فيها قسم؟ الجواب إيه والله، إيه والله قسم عظيم. وذي حجر أي ذي عقل، وسمي العقل حجرا لأن يحجر صاحبه، وسمت الحجرة حجرة تحجر لوسطها، فالعقل يحجر صاحبه مما لا يليق. نعم أقرأ. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفجر وهي مكية، قال الله تعالى: والفجر وليال عشر الآيات. قال رحمه الله: الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما، وهو كذلك في هذا الموضع. فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى، وأنه تعالى هو المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها، ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليالي مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع بغيرها. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو أحد أركان الإسلام العظام، وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فإنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله على عباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة أن يقسم الله بها. قال تعالى: والليل إذا يسر، أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة. وقوله: هل في ذلك، أي المذكور، قسم لذي حجر أي لذي عقل، نعم بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنس قوله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. السؤال هنا سؤال تقديري يراد به الاعتبار، يعني أما رأيت كيف فعل ربك بعاد، يعني كيف فعل الله بهم. وعاد هذه قبيلة وهي عاد إرم، وهل في عاد البائدة وعاد الثانية الله أعلم، يظهر هذا في التواريخ، لكن عاد هي إرم كما تقول تميم نهشل هكذا. طيب، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وظواهر الآيات وسياقات القرآن أن عاد هم القوم الذين بعد قوم نوح عليه السلام، وبعد عاد ثمود، وبعدهم قوم لوط والأصحاب الأيكة كما في الآيات. طيب، قوله سبحانه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، يعني كيف حل بهم وأهلكهم بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. إرم ذات العماد، ذات يعني صاحبة، والعماد الطول، ولكن هل هو طول الأشخاص أم طول أعمدة بيوتهم؟ ويحتمل هذا ويحتمل هذا، والظاهر أنهم متلازمان، فهم خلقهم عظيم وبيوتهم كذلك، تكون لهم كيف يدخلون فيها إذا لم تكن كثيرة كبيرة وطويلة وعملتها عظيمة، فكلها دالة على من آية آية من آيات الله، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل. حتى قال بعض العلماء إن أطوالهم 400 متر. كيف؟ نعم 400 ذراع، 200 متر، يعني شطولهم من الخط العام. واحد طاح تقول كأنه منارة، صحيح؟ آدم عليه السلام كم كان طوله؟ 60 ذراعا. يظهر أن هذا مبالغة، لكن في احتمال، يحتمل الله، والله عز وجل يخلق ما شاء. طيب، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اختلف العلماء في المراد بالعماد بناء على يخلق. يخلق، فقالوا إن يخلق يعني هم، فالخلق للأشخاص. وقال بعض العلماء يخلق أي يصنع، فالمراد بيوتهم. وعلى كلا القولين هو دال على يدل على عظمهم، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل. فنحن الذين ما يجي أصبع من أصابعهم الآن، يعني قريش ونحن ترى متقارب عهدنا، عهدنا وعهد قريش والعرب متقارب، والطول متقارب، ما في ذلك الفرق الكبير. فالظاهر أن الواحد منا ما يجي أصبع من أصابع قوم عاد وثمود من كبرهم، ومع هذا تكبر وتجبر وعناد. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود كذلك هم قوم صالح، وأماكنهم في أوسط الجزيرة العربية، يظهر والله أعلم أنهم في وادي القرى في العلا، الآن في وسط المملكة شمال المدينة، والآن فيه أماكن أثرية مدائن صالح. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. كيف جابوا الصخرة بالواد؟ يعني جابوه، معنى جابوا أي خرقوا. ومنه سمي جيب الثوب جيبا مخروق، فالجيب الخرق. طيب، الذين جابوا الصخرة بالواد، والواد هو وادي القرى، يعني خرق الصخور حتى بنوا لهم بيوتا في الجبال، يأتون الجبل وما يقطعون الصخور فيه، بنانا يدخل وسطه يحفرونه. عندهم قوة عجيبة، قوة عجيبة. وهل كانت آلات كآلاتنا الآن أم هي أيديهم؟ يظهر والله أعلم أنها أيديهم، عندهم قوة لكن يستعينون بالفؤوس وما أشبه ذلك، ما يخرقون به الجبال. قالوا سبحانه وفرعون أيضا، ألم ترى كيف أرك بعاد وفعل بثمود وكذلك بفرعون، وفرعون ذي الأوتاد أي صاحب الأوتاد. والأوتاد في الأصل هو ما يدق في الأرض أو في الجدار مما يشد به أو يشد عليه، فالخيام تدق حولها أوتاد تربط بها، والأوتاد على الجدران تدق فيها فتعلق فيها الأشياء. فما المراد بأوتاد فرعون؟ قال بعض العلماء أوتاده أي جنوده، وكان عنده جنود كثر جدا بالآلاف، وعندهم أسلحة يحمونه ويدافعون عنه ويحاربون أعداءه. وسموا أوتادا لأنهم ثبتوا ملكه وثبتوا بقوة. وقيل لا، بل أوتاد كان له أوتاد ينصبها في الأرض، إما يعذب بها أو يلعب بها، إما يعذب بها من خالف أمره، لأن كان يقول الناس أنا ربكم الأعلى، يقول ما علمت لكم من إله غيري. ولذلك موسى عليه السلام لما خالف قال كيف أنا الرب الأعلى، وموسى شككني، أطلع يا همان ابني صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، شف شف الكذب الكبير. يقولون اكذب كذب صغار يشرى الحمار. يقول يا واحد حرج على حمار، قال يا شاري حمار يرقى النخل، قال ولد ولد شوي شوي، اكذب كذبة صغيرة عشان الناس يشترون حمار، ترى حمار يرقى النخل. فرعون يعني قال ما في رب، بس احتياطا خلني أروح أشوف فوق أدور رب موسى، يمكن والله موسى شككني في الوضع عشان أقطع الشك باليقين. ما في أحد أصلا، أنا ربكم الأعلى. شوف هذا الخسيس، سبحان الله. موسى عليه السلام كان فيه قوة وشجاعة، يقول له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أنت مثبور أنت، شوف يقولها صفق في وجهه. قال موسى أنت مسحور يا موسى، قال أنت مثبور وما خاف منه ولا عليه منه، مع أنه كان هو أخوه هارون، بس لكن عنده من الشجاعة والبسالة والجراءة ما صد هذا الرجل وما قدر عليه، ما قدر عليه، ما قتله. طيب قال سبحانه وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. طغوا يعود على كلهم، على عاد وثمود وفرعون. طغوا تجبروا وعصوا الله عز وجل وخالفوا رسله وعذبوا أولياءه وصدوا دعوة الأنبياء عليهم السلام. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أكثروا فيها الفساد بالمعاصي ولوثوا البلاد بمعاصيهم، وهذا والله التلويث الحقيقي والوسخ الحقيقي، أن تلوث البلاد المعاصي. ولذلك قال الله عز وجل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والفساد يكون بالمعاصي بالشرك بالبدع. فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سبحان الله، صب الصب هذا الذي يغشى الذي يجي من فوق، وإذا جاء العذاب من فوق عم. ثم أيضا سوط عذاب، مو عذاب كبير ولا كثير، ما أتاهم منه بسيط، ترى يسير عذاب الله كثير. عاد فقط جتهم ريح دمرتهم، سخرها عليهم سبع ليال وثمانة أيام، كانت تأتي الرجل فتحمله حتى ما يرى في السماء ثم ينزل ينشد براسه. ثمود فقط جتهم صيحة، نزل جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة قطعت قلوبهم فأصبحوا جاثمين. فرعون فقط البحر أغرقهم كلهم، فرعون وكل جنوده عن بكرة أبيهم آلاف مؤلفة، لأن موسى عليه السلام وأسباط بني إسرائيل كانوا 600,000، كانوا 12 سبطا وكل سبط 50,000، ما راح فرعون ب10,000 ولا ب20,000، مئات الآلاف ربما ملايين، ودخلوا في البحر كلهم فأغرقهم الله عز وجل جميعا بالماء سوط عذاب. والعرب كانت تضرب بالصوت وتعذب بالصوت، فكني بالعذاب بالصوت سوط عذاب، فأهلكهم الله عز وجل. وفي هذا تحذير عظيم لقريش والعرب ولنا نحن الآن من المعصية والمخالفة لدين الله عز وجل. قال سبحانه إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما يسمع ويرى ولكنه عز وجل يمهل ويصبر، ولكنه إذا أخذ انتقم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم استعان. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى ألم ترى أي بقلبك وبصيرتك كيف فعل أي بهذه الأمم الطاغية عاد وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن. وقوله ذات العماد أي القوة الشديدة والعتب والتجبر. وقوله التي لم يخلق مثلها في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة، كما قال له نبيهم هود عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقوله وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وادي القرى نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن. وقوله وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين أي ذي الجنود الذي ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد وما يراد إمساكه بها بدون واو. عندكم واو؟ لا خطأ. كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها. وقوله الذين طغوا في البلاد هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم، ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب. وقوله إن ربك لبالمرصاد لمن يعصيه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أحسنت، يكفي. سأل الدوسري يقول أحسن الله إليك كيف نجمع بين حديث كلتا يديه يمين وحديث ثم يطوي الأراضين بشماله؟ لا منافع، فنقول إن لله عز وجل يدين اثنتين بإجماع أهل السنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وهو ظاهر القرآن. قال الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعن بما قالوا بل يداه اثنتين، لكن اختلف العلماء هل لله عز وجل يمين وشمال أم له يمين فقط بمعنى كلتا يديه يمين، على قولين. وعلى كل حال الحديث في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله عز وجل السماوات بيمينه يطوي السماوات بيمينه فيهزون فيقال أنا الملك أين الجبارون المتكبرون، ويطوي الأراضين السبعة بشماله، فهذا في مسلم. وأما حديث كلتا يديه يمين فالمراد أن كلتا يدي الله عز وجل في الكرم والقوة مثل سواء، ليس كالمخلوق، فإذا المعتاد أن المخلوق أن الشمال دون اليمين. نعم. لا تعذبنا.